والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم وهم وهو نعم قال الشيخ وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم وهو قولهم إن الله لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف. لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف. صلى الله عليه وسلم. وأنكرتم على من قال منهم إن الخلاف المعلوم غير مقبول. على من قال منهم إن خلاف المعلوم غير مقدور. إن خلاف المعلوم غير مقدور. ثم قلتم إن العبد لا يقدر على غير ما علم منه أو ما علم لا يقدر على غير ما علم منه وإنه أو ما علم أي ما علم الله منه ثم قلتم إن العبد لا يقدر على غير ما علم منه وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعلا فقط. وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعلا فقط. فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلا. فخالفتم قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ونحو ذلك من النصوص. ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرا على الإيمان. وكل سلام الله يا سلام وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعا لها. فإن ضم هذا إلى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله ما استطاع. صلى عملك تركب من هذين أن كل كافر وفاجر أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله ما استطاع، وأنه قد أتى فيما أمر فيما أمر بما استطاع إذ لم يستطع غير ما فعل. وأنتم وأنتم وإن كنتم لا تستلزمون لا تلتزمون تحت نسخة أخرى لا تلتزمون هذه صح اللغة الجارية لا تلتزمون وأنتم لا تلتزمون أحسن الله عملك ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا الاستطاعة نوعين وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للضدين ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قولكم لا وأنتم وإن كنتم لا تلتزمون ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا الاستطاعة نوعين وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للضدين ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب ولا يثبتون مناط الأمر ولا يثبتون مناط الأمر طيب بعده نعم ولا يثبتون الاستطاعة التي هي من مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قولكم إنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن من لم يفعل فعلا فلا استطاعة له عليه وكل من تدبر القولين بغير هدى علم أن كل منهما وكل من تدبر القولين بغير هدى بغير هوى تمام صلى الله عليك علم أن كل منهما وإن كان فيها من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافا للسنة وكذلك المعتزلة قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي يحدث أفعاله فظلوا بقولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد وقلتم أنتم إن العبد لا يفعل أفعاله بل هي فعل الله تعالى ولكن هي كسب للعبد ولم تفرقوا بين الكسب والفعل بفرق معقول وادعيتم العلم الضروري بأن كون العبد فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا أمر محدث والله وادعيتم العلم الضروري بأن كون العبد فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا أمر محدث ممكن فلا بد له من محدث واجب وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة لكن من المعتزلة من ادعى العلم الضروري بأن العبد يحدث أفعاله وهذا أيضا حق أصابوا فيه دونكم ولهذا كان أهل السنة والجماعة على أن العبد فاعل لأفعاله حقيقة والله خلق الفاعل فاعلا كما قال والله خلق الفاعل فاعلا نعم صلى الله عملك كما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وليس كونه قادرا مريدا فاعلا بألزم له من كونه طويلا قصيرا والله خلقه على هذه الصفة وليس كونه قادرا مريدا قوله فقادرا مريدا فاعلا بألزم له من كونه طويلا قصيرا والله خلقه على هذه الصفة. صلى الله عليه. فليس ما ذكره الله في كتابه من أن العباد يفعلون ويصنعون بمناف أن يكون الله خلقهم على هذه الصفة، وكون العبد فاعلا لما جعله الله فيه من القدرة كسائر ما خلقه الله بقوة فيه، وقدرته سبب في حصول مقدوره كسائر الأسباب، والأسباب لا ينكر وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق المسبب بها. فمن قال قدرة العبد مؤثرة، وكون العبد فاعلا لما جعل الله فيه من القدرة كسائر ما خلقه الله بقوة فيه، وقدرته سبب في حصول مقدوره كسائر الأسباب، والأسباب لا ينكر وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق المسبب بها. فمن قال قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبب، فمن قال صلى الله عليه وسلم، فمن قال قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله. ومن قال ليست مؤثرة أي ليست مستقلة وليست مبتدعة كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر قوله، فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه بل لا بد له من أسباب أخرى. فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه بل لا بد له من أسباب أخرى، ولا بد من صرف الموانع. والله خالق مجموع الأسباب وصارف جميع الموانع، وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله وحده، وكل ما سواه مما يجعل سببا ومؤثرا فإنه جزء سبب، فلا ينفي هذا الجزء ولا يعطى ما لا يستحق من كونه مبدعا خالقا ومن كونه واحدا لا شريك له. فلا ينفى هذا الجزء ولا يعطى ما لا يستحقه من كونه مبدعا خالقا. وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله وحده. جميل. وكل ما سواه مما يجعل سببا ومؤثرا فإنه جزء سبب. جزء سبب. نعم. صلى الله عليه وسلم. فلا ينفي هذا الجزء ولا يعطي ما لا يستحقه من كونه مبدعا خالقا. ولا يعطي. نعم. وكل ما سواه مما يجعل سببا ومؤثرا فإنه جزء سبب. جزء سبب. نعم. فلا ينفي هذا الجزء ولا يعطي ما لا فلا ينفى هذا الجزء. أسأل الله عنك. هذا الجزء ولا يعطى ما لا يستحقه ما لا يستحقه من كونه مبدعا خالقا ومن كونه واحدا لا شريك له، فهو رب. لا فلا ينفى هذا الجزء كذا عندك؟ اي نعم. فلا ينفى هذا الجزء نعم. ولا يعطى ما لا يستحقه من كوني مبدعا خالقا. ولا يعطى لا ولا يعطى شأن ولا يعطى ما يستحقه ما يستحقه فلا ينفى هذا الجزء ولا يعطى ما يستحقه الرب هذا هذا هو السياق الله يعني أو ما يستحقه الله ما يستحقه الرب نعم من كونه مبدعا خالق مبدعا خالق إيش بعده ومن كونه واحدا لا شريك له لا هذه يظهر أنها ما هي بصحيح ولا يعطى ما يستحقه فلا ينفى هذا الجزء يعني وهو السبب أو السببية السببية فالذين أنكروا السببية كالأشاعرة والجبرية هذا هؤلاء غلطوا أو غلوا في أفعال الله والذين أعطوا السبب ما يستحقه الرب من كونه خالقا وكونه واحدا لا شريك له فهذا السبب وهذا هو التوسط فالسبب نثبته ونؤمن بتأثيره ولكنه هو جزء العلة جزء العلة ليس هو العلة الموجبة بل هو جزء العلة فلا ينفى هذا الجزء وهو السببية أو السبب ولا يعطى ما يستحقه الرب ما يستحقه سبحانه ما يستحقه سبحانه من كونه خالقا مبدعا ومن كونه واحدا لا شريك نعم قل على الصواب كذا على الصواب ما يستحقه ما يستحقه سبحانه حتى تتضح ولا بدو بكذا ما زين نعم الله عنك نعم بعد ومن كونه واحدا لا شريك له فهو رب كل شيء ومليكه وضحت العبارة نعم وأنتم خالفتم من نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ومسائل الأسماء والأحكام والقدر ما تأولتموه فالمعتزلة ونحوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة وإذا قدحتم في المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه من السنن والآثار قدحوا فيكم بمثل ذلك وإذا نسبتموهم إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم إلى مثل ذلك فما تذمونهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره ولا محيص لكم عن ذلك إلا بترك ما ابتدعتموه وما وافقتموهم عليه من البدعة وما ابتدعتموه أنتم وحينئذ فيكون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليما من التناقض والتعارض محفوظا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله وبالجملة فعامة ما ذمه السلف كيف على هذا يا أخي الله يحسن منك أحب بالنسبة للاستطاعة الله يجزاك الجنة شيخ يقول إن الصواب إن الاستطاعة نوعان، استطاعة تكون قبل الفعل وهي مناط التكليف وهو كون الإنسان يعني يصح منه الفعل ويمكن منه الفعل يكون صحيح ليس فيه عائق، هذه استطاعة قبل الفعل. فالكافر مستطيع بهذا الاعتبار، والعاصي مستطيع للطاعة بهذا الاعتبار، لأنه قادر على أن يمتثل ولا يمتثل. والاستطاعة الثانية هي التي تكون مع الفعل، معها الفعل، أو تكون مع الفعل، فهذه لا، هذه الاستطاعة ليست هي مناط التكليف، هذه استطاعة يعني تتضمن فعل المأمور وترك المحظور بالفعل، وهذه ليست، هذه إلى الله يمن بها على من يشاء. شواهد النوع الأول كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لله على الناس حج البيت من استطاع، فالذي يجب عليه الحج هو المستطيع القادر. وليس المراد بهذه الاستطاعة هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، فإنه يلزم على قول هؤلاء أنه لا يستطيع إلا من حج، ولا يستطيع التقوى إلا من اتقى، ولا يستطيع التقوى إلا من اتقى، ولا يستطيع فعل المأمور إلا من فعله. فالقدرية أثبتوا الاستطاعة الأولى التي هي مناط التكليف ونفوا الثاني، والأشاعرة بالعكس.